تفسير الآية 85 من سورة الصافات، يقول تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أي تذكر حين سألهم عن أي شيء هذا الذي يعبدونه من دون الله تعالى. والسؤال للاستفسار ولفتح مجال للحوار معهم ودعوتهم لخير الإسلام وسعادته في الدارين، كما أنه سؤال للإنكار عليهم أي لرفض ما يفعلونه، ويشمل أيضا تعجبا من حالهم.